بعدت عني حاسس بدموع وهم والفرح خدته خصمني والحزن علي عم الناس سمعت أهات والويل أنا فيه ليلاتي الناس سمعت أهات والويل أنا فيه ليلاتي جرحي واسع ما بلم جرحي واسع ما بلم من يوم ما بعدت عني حاسس بدموع وهم والفرح خدته خصمني والحزن علي عم الناس سمعت أهات والويل أنا فيه ليلاتي جرحي واسع ما بلم جرحي واسع ما بلم من يوم ما رحت بلا عودة الدنيا فعني سودة من يوم ما رحت بلا عودة الدنيا فعني سودة ولا لاقي لحظة ليل ولا لاقي حضن حنين ولا لاقي لحظة ليل ولا لاقي حضن حنين ولا لاقي صدرا يضم ولا لاقي صدرا يضم من يوم ما بعدت عني حاسس بدموع وهم والفرح خدته خصمني والحزن علي عم من يوم هجرك يا قاسي وبعدت عني بعيد انا الحزن لقلبي قاسي عايش في دنيا وحيد غير كتاب بحر الدموع وانطفت كل الشموع لا ادري كيف وكم لا ادري كيف وكم من يوم ما بعدت عني حاسس بدموع وهم والفرح خدته خصمني والحزن علي عم انا نوم الليل ودعته قدموا لي الزاد رجعت وزمان الراحة تبدل والزاد بدوب وحنظر المية بتهيأ لسم المية بتهيأ لسم من يوم ما بعدت عني حاسس بدموع وهم والفرح خدته خصمني والحزن علي عم غياب ومجروح عاوز عناية حبيبي ياجي يشوف تعبي وعنايا ده هو حبيبي وعنايا بكرة تلف يا شوف وتجيني والله هتندم يا عزيز عيني واللي بياجي عليا بيخسر بكرة الأيام فيك توريني مهما تعمل فيا عماي لا هترجى فيك ولا حاي هكتم جرحي واكتم ألمي واكتم دمع عيوني السايل بكرة الأيام تجيبك تاني يا غدر يا قاسي يا أناني والله رح يصعب عليك نفسك لما تشوف جرحي وأحزاني كده هن عليك حب الحبيب تبعد عنه يا شوق وتغيب انا لو شهدت الناس عليك راح تطلع انت كلك عيب اللي انت شوقي ومنايا ما قلت كنت النهايه حرام عليك تجرح قلبي خليني من الضحايا. انا على العموم بتمنى لك معايا مع غير ابنه وصالك، ومهما يحصل بحبك يا قلبي انسى اللي جرالك. من يوم ما بعدت عني حاسس بدموع وهم، والفرح خدته خصمني والحزن علي عم. انا والحزن علي عم، والحزن علي عم، انا والحزن علي عم. والحزن علي عم، والحزن علي عم.